الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيكم في الموسوعة الفقهية الكويتية؟ الحمد لله، هذه الموسوعة على اسمها موسوعة، وقد جمعت بين طياتها كثيرا من المسائل العظيمة الفقهية والأصولية وقواعد الفقه، وشيئا كثيرا من خلاف أهل العلم الخلاف العالي، مع أنهم وفقهم الله وغفر لهم ورفع درجاتهم يذكرون الخلاف بلا ترجيح في كثير من المسائل إن لم يكن في عمومها إلا نادرا، ولا يحرصون على ذكر الأدلة للأقوال إلا نادرا. فمثل هذه الموسوعة لا أرى أن ينظر فيها المبتدئون أو المتوسطون من أهل العلم، وإنما هي درجة من درجات المنتهين في العلم، لأن الناظر فيها يحتاج إلى معرفة مسبقة بأقوال أهل العلم وبأدلتهم وبالراجح من المرجوح فيها، فلا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أو المتوسط أي يستعجل النظر فيها حتى يصلب عوده في غيرها من الكتب، ثم بإذن الله عز وجل يستطيع أن ينظر فيها. والذي أنصح به من ينظر فيها أيضا من المنتهين أن ينظر فيها نظر بحث، لا نظر قراءة من أولها إلى آخرها، لأنها ذات مجلدات كثيرة، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى بحث مسألة معينة فيجوز له حينئذ أن يرجع إلى هذه الموسوعة العظيمة في هذه المسألة المخصوصة فقط. فإذا نظرتي في هذه الموسوعة أنها موسوعة طيبة وعظيمة، ولكن لا أنصح المبتدئين أو المتوسطين في العلم بها حتى يصلب عودهم وتقوى مداركهم فينظرون فيها نظر بحث في جزئية معينة، والله أعلم.